علم التأثير والثاني علم التأثير اللي هو صيغ غير النجوم وما أشبه ذلك. والمبني ما هو؟ المبني علم التأثير. علم التأثير هو المبني. فإذا نقسم التنجيم أولا قسمين، القسم الأول علم التأثير والقسم الثاني علم التأثير. أقول لكم التصوير علم التصوير، نعم علم التصوير. أما الأول وهو علم التأثير فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين، القسم الأول بل إلى ثلاثة أقسام. القسم يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، تخلق الحروب، تخلق السرور وما أشبه ذلك. وما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر، لأنه يجب أن نعتقد بأنه يدعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر. فعلى هذا نقول هذا مشرك شركا أكبر، لأنه جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. النجوم المسخرة مخلوقة، نعم، فكيف تجعلها خالقا مسخرا؟ إذا فهذا شرك، شرك أكبر مشرك عن الله. القسم الثاني أن يجعلها سببا يدعي بها علم الغيب، يدعي بها علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، فقل سيكون كذا وكذا ليه؟ يسدني بل لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، هذا الإنسان ستكون حياته حياة شقائي، ليش؟ لأنه ولد في النجم الفلاني. هذا ستكون حياته حياة سعادة لأنه ولد في النجم الفلاني. إذا اتخذ من تعلم النجوم وسيلة الادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب الحكمة كفر، دعوى علم الغيب كفر. ونقول هذا القسم الثاني أيضا يكون كفرا مخرجا عن الملة، لأن كل من ادعى علم الغيب فهو كافر. كيف كافر؟ لأن الله يقول في القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. هذا حصر، حصر مصور بالنفس والاستثناء، من أقوى أنواع الحصر. وعلى هذا نقول نجع علم غيب بحركات هذه النجوم وتنقلاتها وما أشبه ذلك فهو كافر. دليلنا قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن. طيب القسم الثالث من علم التأثير أن لا يدعي بها علم الغيب ولا أنها خالقة فاعلة، ولكنه يعتقدها سببا، يعتقدها سببا لحدوث الشر الشر أو الخير، فهذا مشرك شركا أكبر. ويقول ما أدعي علم الغيب، لكن لما حدث هذا الشيء قلت لأنه من نجم السلام وبارك. يعني هذا ما ينسب الشيء إلى النجوم إلا بعد وقوعه، ولا يقول إنها هي الفاعلة المؤثرة، لكن يقول إنها سبب. فنقول هذا من باب الشرك الأكبر، إرداء الملكة في هذا الشيء. ولا نعلم ان الله تعالى جعل سبب هذه الاشياء، جعل هذه الاشياء سببا لحدوث الشر. فان قال قائل هذا القسم الاخير

من باب الجائز. يستجيب على الجائز، كيف يستجيب على الجائز؟ مثل يعرف أن القطب أين يقع؟ شمال، والجدي وهو يدور حوله قريبا منه أيضا شمال، ونحن لا نشاهد إلا الجدي، لأن القطب يقولون إنه نجم خفي جدا ما يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر. نحن نقول أيضا في غير الزلجان اللي فيها كهرباء. نعم، هذا القطب، لكن الجدي حوله قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي لا يتحرك عن مكانه وهو يتحرك، لكن لقربه من القطب دائرته ضيقة بإذن الله. حين النجوم، النجوم على القطب تصير هافية من جرحها تذرها تدور على القطب، ولهذا الدب الأكبر يسمونه الدب الأكبر من بنات معش الكبرى تدور عليه، لكن ما تغيب إلا يمكن جزء فيه، يمكن ما يخطر عطرها إلا وقد دانا أوله. وأما بنات معش الكبرى التي تدور حول القطب في ما تغيب أبدا، أنت تشاهدوها الآن بنات معش الكبرى تجدونها مصر تدور ما هو إلا إن شاء الله يدور ليه، لكن ما يريد من السبع، من السبع، لكن السبع بعضنا أخواها اللي تعرف من فيها هذه يغاضن بعض الليل، لكن يطن على طول. والسنة الصغار هذا ما يغاضن، يدور ولا يغاضن، شفنا والليل تجيب مثلا حتى بعد الفطور تنوف في أول الليل تجيب في بعض الليل شمال، وفي طرف بنات معاش الصغرى نجمان مريئان يسميان الفرقدين. نعم، يقول الحديث من حكه وفرقد السماء لن يفترق، يغض من المثل في عدم التفارق. المهم الاستدلال بسيرها على الجهة. نعم، يطلع من انت الغاني من غيرك تعرفين عشان إن شاء الله نطلع للمهاري لصر نطلع في الضمراء. نعم، فأقول هذا لا بأس به، لا بأس به في المصالح الدنيوية الاستدلال بها على الجهاد، لقوله تعالى وعلى ناس وبالنجم من سبيل. الثاني الاستدلال بها على الفتور، الاستدلال بها على الفتور ما على الجهاد، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوا قالوا لأنه يخشى إذا قيل هذا النجم الفلاني إذا طلع فهو وقت الشتاء، يخشى أنه يأتي بالبرد، أنه هو يأتي بالبرد ومن أجل هذا كرهه بعض السلف. والصحيح أنه لا يخاف من ذلك إن شاء الله تعالى. إذن يعلم السجود منه للتابعين. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، اللام هذه للتعليل أي لبيان العلة والحكمة، لثلاث ولا لثلاثة يصلح، لكن ثلاث أحسن، يعني لثلاث حكم، لثلاث حكم، ولهذا أتى بالعدد مذكرا. الأول زينة للسماء، قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه واحدة. كيف هي زينة؟ لأن الإنسان إذا رأى السماء الصافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء كلياليها يجد لهذه النجوم من الجمال ما لا يعلمه إلا الله، يجد جمالا عظيما للاستماع إليها، فهي زينة عظيمة للاستماع، فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الزبدة اللامعة، هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقاء، هذه خفية وهذه متوسطة، وهذه ترتعش تعاجا قويا، وهذه تبدأ تتعاجا خفيفا، وهذه ساكنة، هذا شيء مشاهد. نعم، هذه زينة عظيمة. نعم، فإذا قد قدر لأحدكم أن يسافر ويكون في منطقة ما فيها شيء من الأنوار ولا فيها قمر، في ليلة ليس فيها قمر، فيجد هذه الزينة، هذه واحدة. طيب، هل نقول إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرفعة في السماء، أو نقول إنه لا يستلزم ذلك؟ نقول إنه لا يستلزم، لأن الله يقول سخر لكم من الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقال في آية أخرى كل في فلك يسبحون، يعني يدورون، كل له فلك. ولهذا أنا شاهدت بعيني أن القمر حسب نجمة من النجوم. إيش معنى حسبها؟ يعني غطاها، شاهدتها أظنها قبل عامين في رمضان، في آخر رمضان. نعم، وهي من النجوم اللامعة الكبيرة، كان يقرب حولها في آخر الشهر، ثم بإذن الله عند قرب الفجر غطاها مرة، إذا أنا ما نراها. طيب، إذا هي في أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرفعة في السماء، فإذا قال قائل كيف يقول الله زينة زينة السماء الدنيا؟ قلنا لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون مرافقا له. أرأيت لو أن رجلا عمر قبرا وجعل حوله ثريات من بناء كهرباء كبيرة وجميلة، وهي حول القصر وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعيد يرى أن هذه الثريات زينة، أن هذه زينة له، وأنه تجمل بها، وإن لم تكن مرفعة الحول. أنا ذكرت ذلك وإن كان قد يقال إنه من فضول الكلام، أخشى في يوم من الأيام أن يثبت لدى الناس أنهم وصلوا إلى شيء من هذه النجوم، ثم يبقى الإنسان في حيرة كيف يصلون إليها وهي مرفعة الحول، مع أن السماء ما استطاع أشرف الملائكة وأشرف الإنس محمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام أن يلجا إلى هذا السماء إلا بالسنة. والله عز وجل يقول وجعلنا السماء سقفا محفورا، لهذا الإنسان يستعد لأنتهي هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه العلوم ليشكك المسلمين فيما استقطت في قلبهم وعقولهم مما جاء به دينهم. ثانيا، رجوما للشياطين، الشياطين هنا شياطين الجن وليسوا شياطين الجن، شياطين الحسنى والكلمة، لكن شياطين الجن يصلونه، لأن شياطين الجن أقدر من شياطين الجن. قال الله تعالى عن عمله والشياطين كل بناء وغواص، لسلمان وآخرين مقطعين في الأسباب. وقال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، من سبع إلى الشأن قبل أن تقوم مقامك، وهو عرش عظيم، عرش ملكة السبع يأتيه قبل أن يقوم من مقامه. نعم، ومش يجل عليه قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وحدثنا احد الاساتذه هنا عندنا في الكليه عن جماعه من الاندونيسيين يدرسون في كليه الدعوه. يقول عندنا في اندونيسيا يستخدمون الجن بدون ان يشركوا او يعصوا الله في الوصول الى الاسلام، حتى ان بعضهم قد فتح ورشه ما يعمل فيها الا الجن. يحضر المواد ويتكلم معهم اسمعوا كذا اسمعوا كذا يتنفعون وما يشعرون. نعم لا مؤمنين ويقول انهم مؤمنين ويذكرون الله ولا يمكن يطلبون منهم شيئا يقربون الله ابدا. المهم انه على كل حال انا جبت لكم كل الطلبه اللي عندنا قالوا هكذا ويقول انهم ثقات. وكان يطلب كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الموضوع او انها سمع اليه من قبل. نعم ذكره في الفتاوي وفي النبوات عن استعانه الانس بالجن. الشياطين هؤلاء لهم قوه نافذه عظيمه. قال الله تعالى عنهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. معين أماكنهم في السماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رقدا. الثاني لا هذا يقولون انه رجل صالح وكان عنده كما ذكر يعرف اسم الله الاعظم سبحانه وتعالى الذي اذا دعي به اجاب ودعا الله باسمه الاعظم ان يخبره فحملته الملائكه. والملائكه اقوى من الجن واسرع نزولا تصعد الى حيث عرف الله عز وجل في السماوات كلها. والله عادي هذا ما أعرف ولكن الظاهر والله أنه تطير به. ليه؟ لأنه لو في تمشيب على الأرض يعني تخطف مع جدران لا حقيقة تحمل هذا الشيء بعينه لا يتيقون وتبدع. فهذا العفريت بيشير مجنون يشير العرش يجيبه قبل أن يقوم مقامه ورحمه. طيب جعل الله رجوما للشياطين يرجمهم بها أي يرميهم بها والرجم الرمي. وقوله وعلامات يهتدى بها يترخص من قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات ألقى فيها علامات كثيرة. العلامات في الرواسي في الجبال والعلامات في الأنهار والعلامات في السبل في الطرق والعلامات في الأرض وطبيعتها. ولهذا يقولون النقود الثاني هو في القرى الفلانية وكذلك الأوتية وغيرها. فقول وعلامات يشمل كل ما جاء الله في الأرض من علامة. الرابع العلامة الأفقية كلها الثلاث هذول علامات أرضية. العلامة الأفقية وبالنجم هي بالنجم وهو اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين لان لكل قوم طريقه في الاهتداء بها للنجوم على الجهاد. وبالنجم هم يهتدون يعني يستدلون به على الجهاد. وهذا من نعمه الله عز وجل لانه في الليل ما تشاهد لا تشاهد جبالا ولا اوديه من بعد ولا رملا ولا غيره، لكن عندك أشياء علوية ما يحسب دونها شيء، وهي النجوم، وبالنجم هم يهتدون. وهذه من السر له أن تعالى ما في السماوات وما في الأرض لنا، فهو فرد من أفراد قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، نعم، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. يهتدون على إيش؟ على الجهة، سواء لجهة القبلة أو لجهة المكان الذي يريدون، في بر أو في بحر. وهذه طيب البوصلة الآن، البوصلة التي يستدل بها على محل القدر في أي أنواع الأربعة. في القسمية الأرضية وعلوية، لكن في أي الأنواع الأربعة من أربعة؟ العلوية أو على ما؟ أو على ما؟ إيه بس ما حد يتعلقها هو بالقدس الندم؟ لا إيه هو مش مالك السماوات قدس شمال وجنوبي، أو إن المراد بالقدس محور الأرض الشمال، إذا كان كذلك إذا كان كذلك فإنه يكون داخلا في قوله وعلما فألقى في الأرض رواسي وعلما، هذه من العلامة. إذا اسمين رئيسيين وكل واحد منهما ينقسم إلى أقسام، قال المؤلف شرحنا قول قتاده الى قوله وعلامات يفتدى بها. قال وكره قتاده تعلم منازل القمر. قتاده كره تعلم منازل القمر، واعلم ان الكراهه في الكتاب والسنه تكون في المحرم، وقد تكون بما هو افضل من المحرم في الشرك، ولا تستعمل في المكروه المصالح عليه. أما عند عامة الفقهاء والآخرين فيريدون بالكراهة غير المحرم، لأن المحرم ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، فيفرقون بين الكراهة الفقهاء المتأخرون وبين التحريم. أما بالقرآن والسنة وما جاء عن السلف فالكراهة عندهم بمعنى التحريم. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر منهجات كثيرة، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم نعم نعم على حرام نعم. فأما ما يكره فإنه للتلبيه. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، وهذه كراهة التحريم بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الكراهة في عرف المتقدمين ليش؟ للتحريم. وتعلم منازل القمر يحتمل أنه معرفة منزلة القمر الليلة، يكون في الشرقين، يكون في الزبانة، يكون في الإقليم، يكون في كذا منزلة، ويحتمل أنه تعلم منازل النجوم، يعني يخرج النجم الفلان في اليوم الفلاني. ومعلوم عند العامة أن هذه النجوم جعلها الله تعالى أوقاتا للخطوب، لأنها 28 نجما، 14 منها يمنية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد. ولذلك من علامة دنو البرد شروق السيف، وهو من النجوم اليمانية، النجوم اليمانية. فقد زاد كره تعلم منازل القمر، قلت إنه يحتمل أن المراد بذلك إيه؟ معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن القمر ينزل كل ليلة منزل حتى 28 في 29 وفي 30 يكون متكسرا، يعني معناه أنه لا يظهر في الغالب. قال ورخص ولم يرخص فيه ابن عيينة. من هو ابن عيينة؟ سفيان ابن عيينة الإمام المشهور معروف، ما رخص التعلم. وهذا يوافق قول قتادة في كراهته، ولكن نعم ذكره حرب عنهما، حرب وصاحب لمن أحمد، وقد روى عنه مسائل كثيرة طبعت أخيرا. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، ويطار راهويا. كل هذه الكلمات المركبة يقال فيها على هذا الوجه، راهوي وراهويا، إيبوي إيبويا، ونفطوي ونفطوية نفطوية هكذا ذكروا ان فيها الغافل. طيب رخصوا بتعلمها، فالصحيح صحيح انه لا باس به، لا باس بتعلم منازل القمر، لان ذلك ليس فيه شرك. نعم ان تعلمها ليضيف اليها نزول المطر وحصول البرد وأنها هي الجالبة لذلك فهذا نوع من الشرك. أما مجرد أن نعرف في الوقت وأن الآن في وقت الخريف أو في وقت الشتاء أو في وقت الصيف هذا لا بأس به. نعم لا أبدا ما بين الفرق، لأن الكراهة لو كان قتادة من المتأخرين قلنا يرانا كراهة التنزيه وأنه يرخص فيها، لكن الأفضل عدمه. لكن من هذا باب المتقدمين، ولهذا الإمام أحمد إذا قال أقرأ كذا قال أصحابه إنه يعني التحريم. ثم قال وعن أبي موسى يعني الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، وسميت بذلك بكثرة أشجارها لأنها تجن من فيها أي تستره. من هم؟ مدمن الخمر، مدمن الخمر أي مدينه، أي الذي يشرب الخمر كثيرا. وما هو الخمر؟ الخمر حده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كل مسكر خمر، هذا الخمر، كل ما أكثر فهو خمر. ومعنى أكثر يعني غطى العقل على سبيل اللذة والطرب، وليس كل ما غطى العقل فهو خمر. البنج مثلا خمر ولا لا؟ ليس بخمر. ولو شرب الإنسان دهنا فأغمي عليه فليس ذلك بخمر، إنما الخمر هو الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، تجده نشوار يحس بأنه في منزلة عالية رفيعة وعفة وعظمة وملك وقيادة وما أشبه ذلك. قال الشاعر ونشربها أي الخمر فتتركنا ملوكا، تتركنا ملوكا يعني أن الواحد يتخيل أنه ملك وانظر إلى قول الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم إلا عبيد أبي سيد من وينهم سيد نعم كبير. فهذا هو والعياذ بالله الخمر الذي يغطي العقل على سبيل اللذة. طيب ومعنى مبينة قلنا مبينة حكم الخمر محرم في الكتاب والسنة والإمام المسلمين، ومن استحله فهو كافر إلا إذا كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام ولا يدري عن الحكم الشرعي في ذلك فإنه يعرض ولا يدخل بمجرد الفرشين. الثاني قاطع الرحم، الرحم هو قرابة مهما حققين فيه قاطع الرحم، يعني عندي قاطع رحم قدر الرحم القرابة رحمه قرابة. قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وليس الرحم كما يفهمه العامة الطرق العامة، إذا قالوا رحيمي يعني قريب زوج، وهذا ليس بالتحديد مثل ما يسمون والد الزوج عام وبعض نسميه خاص، هذا ليس بالتحديد وغلط ولا ينبغي أن يسمى عما ولا خالق، لأن هذا تسمية غير شرعية ويترتب عليها حكم شرعي. يجي لأنه واحد وقال لعمي وقال لخالي وما أشبه هذا، فتظن أنه أقوى به أو أمي. ولهذا ينبغي أن الإنسان إذا سئل عمي خالي أن يغش عمي خوفا من هذه اللغة العرفية. ما معنى قطع الرحم؟ قطع الرحم أن لا يصله، والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة غير مقيدة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ومن الأرحام. فهل إذا لم تقيد تتبع إيش؟ تتبع العرف، وكل ما أتى ولم يحد لي بالشرع فالحرز فبالعرف احفظي. هذا قاعدة معروفة عند أهل العلم، وينبني عليها مسائل كثيرة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة أن ما أطلق في الشرع فمرجعه إلى العرف. فهنا صلة الرحم ما وجدت، ما قيل بأن لا تتغذى إلا معهم ولا تتعشى إلا معهم ولا تشبع لهم ضياء ولا تتقي وهم غراب وما أشبه ما قيل هذا. إذن نرجع فيه إيه؟ إلى العرف. فإذا كان الناس في زمن الجور فقط فصلتهم أن يعطيهم دائما ويلاحظهم بالأكل والكسوة وما أشبه ذلك، وإذا كنا في زمن غنى وسعة أبراز فلا يلزم أن نفعل ما نفعله في حال الجوع والفقر. كذلك أيضا الأقارب ينقسمون إلى بعيد وقريب، فأقربهم ليس كأبعدهم، أقربهم يحتاج إلى صلة أكثر. ثم الأقارب أيضا ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى، قسم من الأقارب يرى أن النفس حقا ويشرح عليه يريد دائما تصل، وقسم آخر من الأقارب يقدر الظروف وينزل أشياء منازلها ويعذر بعض العذر، فهذا له حكم وذاك له حكم. والمهم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قيد الصلة بشيء معين، وعلى هذا يرجع فيها إلى العرف. القطيعة أيضا يرجع فيها إلى العرف، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقا، لأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت قرى صلتها وتركت أثرها كما يعرف الآن في البلاد العربية وغيره، فإنه لا نتبع الغسل. لماذا؟ لأنه ليس في العرف بالسلة إطلاقا. فلا نقول لما كان العرف لا يعرف السلة ما عاد انقطع حكم السلة، فنقول لا بد من سلة. فإذا كان هناك سلة معروفة في العرف السلة نعم، وإذا لم يكن سلة أصلا فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله. فلا بد أن نقول. ثم أعلم أيضا أن صلة الرحم ليس معناه أن تصل من وصلك. لماذا؟ لأن صلة من وصلك ليست صلة. ما هي؟ هذه مكافأة. الإنسان يصل أبعد الناس إليه عنه إذا وصله. إنما الصلة أو الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا قطع رحمه وصلها. هذا الوقت حقا، هذا الذي يريد وجه الله والدار الآخر. أما رجل لما أعطاه قريبه ثوب مغطر السروال مشلح رفع ظهره مثله، نقول هذا مكافئ، فأنت صل أقاربك وإن قطعوا حتى تكون صلتك لله عز وجل لا للمكافأة. نعم. الظاهر من حق للآلم، من حق للآلم نعم، هي حق لله، أمر الله بها لحق الإنسان، أمر الله بها لحق الإنسان، فإذا عذره وأصبح حقه فلا حق. لكن ينبغي مع ذلك أن نصل لأنه قد يعظمه حياء وما أشبه ذلك، لكن ولا بعض الشيء. قال ومفتق بالسحر. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب التمكين لأنه يرى أن المراد بالسحر هنا نوع منه وهو التنجيم، لأنه سبق لنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ماذا، فطبق الحديث وبيان الحديث. وعلى هذا المؤلف رحمه الله حمل السحر هنا على ايش؟ على التنجيم. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به من التنجيم، المصدق بما يخبر به من التنجيم. فإذا قال المنجم إنه سيكون سلا وكلا صدق، فهذا لا يدخل به، لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله عز وجل، لغير الله، صدق بعلم الغيب لغير الله. وقد قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولكن لو قال لنا قائل اجعلوا السحر هنا عاما يشمل التنجيم وغير التنجيم، يشمل التنجيم وغيره، نعم، قلنا إذا جعلناه عاما فما معنى المصدق بالسحر؟ هل المعنى المصدق بما يخبر به السحر من أمور الغيب؟ نعم، نقول نعم، وهذا معنى صحيح. وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا فهذا لا، لا يلحقه هذا الوعيد، لأن السحر لا شك أنه لا، أن له تأثيرا، لكنه تأثير في التخيل ولا يغلب الأشياء. فمثلا قد يسحر الإنسان أعين الناس فيرون الحصى ذئابا، قول يمكن؟ يمكن، مثل ما سحر فرعون الناس حتى رأوا الحبال والعصية كأنها حيات تسعى. وقد يسحر أعين الناس فيشاهدونه يطير في الهواء وهو لا يطير، نعم، نصدق بهذا التأثير، نصدق بهذا التأثير، لأن هذا أمر وقت إن نشاهد هذا وإن شاء الله حقيقة له، ولكنما أثر على أعينه. ويسحر الساحر شخصا فيجعل في قلبه مودة فلان أو بغرة فلان يؤثر الله يؤثر. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا التشريق بأثر السحر على هذا الوجه هذا لا يدخل في الوعيد لأنه تصديق بأمر واقع. التصديق بالأمر الواقع ما في ضعيف. نعم من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الذهب خشبا أو الخشب ذهبا أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا شك أنه يدخل في هذا الوعيد. السبب لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ما يقدر عليه إلا الله. فعلى هذا لا يجوز التصديق به فصار مصدق بالسحر لنا فيها وجهان. الوجه الأول أن نذهب إلى ما إلى ظاهر ما ذهب إليه المعد وهو أن نجعل السحر خاصا في نوعه وحينئذ يكون التصديق به إن كان فيما يتعلق بأمور الغيب أو التصديق بأنهم يستطيعون قلب الأعيان هذا يدخل الوعيد ولا لا؟ يدخل الوعيد. أما إذا كان التصديق بالسحر بمعنى أننا نصدق لأنه يؤثر عداوة وولاية محبة وبغضا مرضا وعافية حركة ساكن أو سكون متحرك نعم تخيل أن هذا الشيء شيء آخر فهذا أمر واقع ولا يكون بالحديث. هذا أمر واقع ولا يكون بالحديث. نرجع الآن إلى قول الثلاثة لا يكون لاجل هل المراد الحصر وأن غيره يدخل؟ الجواب لا لأن هناك غيرهم أيضا لا يكون لاجل نعم. طيب ثانيا هل هؤلاء الكفار يقول لا يدخل من الجنة ومن لا يدخل من الجنة فهو كافر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة وفي غيره وفي ما يشبه هذا الحديث من أحاديث الوعيد يعني في أحاديث على هذا النمط. فمذهب الخوارج والمعتزلة ومن شافعهم يأخذون بأحاديث الوعيد ونصوص الوعيد ويرون أن أمثال هؤلاء كفار يرون أنهم كفار. هذا رأي الخوارج. رأي المعتزلة أنهم في منزلة بين منزلتين لكنهم مخلدون في النار ويجرون هذا الحديث على ظاهره يجرونه على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة لا بد أن يدخل الجنة. هذا رأي. الرأي الثاني أن هذا الوعيد وهو انتفاء دخول الجنة لمن استحل ذلك الرأي الأول فنذناه ولا قلنا أفردناه فنذناه بأي شيء بالنصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إمام فلا بد أن يدخل الجنة. الرأي الثاني يقولون هذا فيمن استحل هذا الفعل وهذا الرأي ليس بصواب لأن من استحله وإن لم يفعله فهو كافر. من يستحل لو ما فعله يكون كافرا. من استحل قطيعة الرحم أو استحل الخمر أو استحل مال الخمر هو كافر لو ما قطع. وكذلك من استحل التصديق بالسحر فيما يقرب به بما يقرب تصديق الدين فإنه كافر وإن لم يصدق. استدبالكم إذا هذا القول صح ولا لا؟ غير صحيح. حمل الحديث على المستحيل غير صحيح. الوجه الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر ولا يتعرض لنفس معناه. يقول هكذا قال الله ونفسه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه. فمثلا يوم يقتل المؤمن المتعمدا بالجزاء والجهنم وخرج فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما، نقول هذه الآية من نصوص الوعيد فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها أو معارضة لها المسلوك. يقول هكذا قال الله والله أعلم بما أراد. أتبه لكم. وإلى هذا ذهب كثير من السلف. نعم ذهب كثير من السلف بهذا كمالك وغيره. قال ما نتكلم فيها. يقول هكذا قال الله وهكذا قال رسول الله ولا نتكلم. ونقول نطلق أنه لا يكون جنة المجرم هو الغافل. نعم. الوجه الرابع ان نقول هذا نفس مطلق، هذا نفس مطلق كذا، والنفس المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون جنة ذكورا يسبقه عذاب، يسبقه عذاب بقدر السنين. ويقولون ذهبنا هذا المذهب لأجل أن نكون فاهمين للنصوص، ما نمرها هكذا ولا نتعرض، بل نتعرض ونقول إن النصوص الشرق يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا. وعلى هذا فنقول دخول الجنة انقسم الى قسمين، دخول مطلق لم يسبق لعذاب، ودخول مقيد سبق لعذاب. فما المراد بقول ذلك الكلام هنا؟ النهي المطلق ولا المقيد؟ المقيد يعني لا يدخلونها دخولا غير مكتوب بعذاب، لان لا بد ان يعذبوا ثم مرجعهم الى الجنة، مرجعهم الى الجنة. ولا شك أن القول الذي قبله أبلغ بالذكر، القول الذي قبله أبلغ بالذكر، أن نقول هكذا قال الله هكذا قال رسول الله ولا نقول شيء. أنت على خطر، أنت على خطر أن لا تدخل الجنة، على خطر أيها القاتل أن تكون مخلدا في النار. نعم هكذا نقول هذا قول الله ولا نتعرض له. والقول الأخير أقعد، يعني أقرب إلى القواعد وأبين وأوضح. الثلاثة قادرة لك النصوص مجملة هكذا، أن تقيد النصوص بعضها ببعض. نعم. نعم. نعم. وقاعد العموم لا يكون مطلقا. لكن نقول لا، النصوص الأقوال دلت على أن مجمل الخمر ما دام معه إيمان فلا بد أن يقبل أخرج عنه. وأبلغ في الزجر وأهيل، يعني كان نجده الكلام لا شك من الزجر إنه على خطر، لكن هذا أقع في الزجر، لأن ماذا نعمل بالنصوص الأخرى على أنه لا بد أن يقبل الجنة لمن كان في قلبه إيمان وإن زنى وإن فرق من الحديث بلا. نعم. وهذا أكبر وأقل ولات أرجع وأبلغ بالذكر. طيب لو قال لنا قائل إن هذا قد يدل على أن من كان هذه حاله فإنه يخرم له بالدسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، مثل هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه. نعم تصور هذا، يعني لو قال قائل إن مثل هذه النصوص التي فيها الوعيد أن من فعل هذا فإنه حري بأن يعني يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، وحينئذ فلا يبقى في مثل الإسلام. إذا مات على الكفر هو مو بلاه الجنة، نعم، وإذا مات على الكفر هو أيضا يخلد في النار. وربما يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب ثمن حرام، ما لم يصب ثمن حرام. فيكون هذا الاحتمال معنى خامس، إن ذكرنا أربعة معنى، يكون هذا الاحتمال معنى خامس، إنه يحتمل أن يكون هذا الوعيد على هذه المعصية المعينة سببا لسوء الخاتمة التي يحرم بها من دخول الجنة. ويبقى النفي على عموم في قول لا يدخلون الجنة ولا لا يدخلون، في اعتبار أن هذا يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. على كل حال هذا الحديث واضح أنه في هذه الصلاة لما أخذه بقوله ومصدق بالسحر، فإننا إن فسرنا السحر بعلم النجوم فالأمر واضح، وإن قلنا هو عام فإن علم النجوم داخل في وحديث جابر أيضا بين الرجل وبين الكفر والحلم ترك الصلاة لمفرد، فجعل ترك الصلاة من الحلم، يعني هو على الشرك من التسبيب بالقرآن حتى تحليل ما حرم الله وتحليل ما حرم الله من الشرك كما هو معروف. هذا المقدر ونعرفش عليه. طيب هذا رجل ما أشك في ذلك جاء لما هذا الرابط وش يصير؟ قال الصلاة مية فريضة حسوا ما ما فيه لعبة ما فيه قال الصلاة بأنه يجب أن يعدم المهم مثل الكافر الأصلي، الكافر الأصلي تصل إلى غرابه، لكن تارك الصلاة يجب أن يعدم ما يصل، يعني والكثير معه حتى النوار والطعام، هذا إنه ولا يصل بالسيف أحسن، لكن وين هذا الله المستعان؟ وش فيه؟ الحكمة في قلب الإنسان. وش الحكمة؟ ثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات مقتدى بها. طيب ترى هذا ما نعلمه منه، يعني حرمه منه. يقول إن هناك أشياء ما نعرفها، إنما التنجيل الذي يستجدون به على الحوادث الأرضية هؤلاء يكونوا كذب. الثانية الرد على من زعم غير ذلك جنافة من قول قتال ومن توع فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. الثالثة ذكر خلاف في تعلم المنازل، والصحيح جواب. الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. هنا الشيء من التنجيم أو غيره ولو عرف أنه باطل، إذا صدق به كيف صدقته ويعرف أنه باطل؟ طيب هو يعلم أنه باطل؟ ها؟ يصدق وجاء من باطل. وش معنى صدق؟ ما هم عن صدق يستعملوه؟ لو كان صدق يقولوا كان عن باطل. الظاهر أن الشيخ عن الله نعم. إذا رأى تأثيره كيف يكون باطل؟ الظاهر المراد الشيخ رحمه الله أنه إذا صدق ولو بلسانه، إذا صدق ولو بلسانه فعليه الوعيد، حتى لو قال لو كان اعتقد في قلبه باطل لكن صدق به بلسانه فإنه عليه هذا الوعيد، وذلك لأنه يؤدي إلى استغراء الناس به وبتعلمه. نعم وبمراقبته. ثم قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا، قول مثل ما يقال الاستسقاء طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعون، والاستعالة طلب العون، والاستهداء طلب البداية، لأن هذه المادة تفعل تدل في الغالب على الطلب، وقد لا تدل على الطلب، قد تدل على المبالغة في الفعل مثل أكبر، أكبر مو معنى طلب الكبر، بل معنى أنه بلغ في الكبر غاية. طيب، الاستسقاء بالأنواع إن تطلب من الأنواع أن تصير. تطلب من أنواع أن تستيقظ، وهذا الاستسقاء من أنواع ينقسم إلى قسمين، قسم يكون شركا أكبر وذلك بأن يدعو الأنواع بالسقيا فيقول يا نوء كذا أغثنا أسقنا وما أشبه ذلك، وهذا إيش؟ شرك أكبر، لأنه دعاء غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، جعل الله تعالى كافرا. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من آيات كثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه مما الشرك. هذا واحد. ثانيا أن ينسب نزول المطر إليها مثل نظر التسبيح الشرك الأكبر الشرك الأكبر. طيب الشرك الأكبر له صورتان، الصورة الأولى أن يدعو من الأنواع أن تصير، يدعو من الأنواع أن تصير وهذا شرك ما عليه. الثاني أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها الفاعلة بنفسها بدون ذلك لو ما دعت، لكن قال هي التي تنزل المطر، هي التي تنزل المطر دون الله، فهذا أيضا شرك أكبر، شرك أكبر في الربوبية، والأول في العبادة المترمم لشرك الربوبية، لشرك الربوبية يكون العبادة لأن الدعاء من العبادة مترمم للشرك الربوبية، لأنه ما دعاها إلا هو يعتقد أنها تفعل وتفعل حاجة. هذا القسم هو الشرك الأكبر، وله صورة ثانية كما رأيت. القسم الثاني أن يجعل هذه الأنواع سببا، والله تعالى هو الفاعل الخالق، فهذا شرك أصغر وليس شركا أكبر، لأنه ما اعتقد أن خالقا مع الله ولا أن خالقا مستقلا بالفعل دون الله، لكنه جعل ما ليس سببا جعله سببا، وهذا نوع من الإشراك بالله عز وجل، لأنه لا يحل لك أن تجعل شيئا سببا والله تعالى لم يجعله سببا لا بوحده ولا بقدره. كل من أتى سببا لم يجعل الله سببا لا بالوحي ولا بالقدر فهو مشرك، لكن شركا أفضل، فصار الاستقصاء بالنواء ينقسم إلى قسمين، شركا أكبر وشركا أصغر. والشرك الأكبر له صورتان، الصورة الأولى أن يبلغها بالكفر، يطلب منها أن تكفر، وهذا شرك في العبادة والربوبية أيضا. والثاني أن يعتقد أو أن ينسب نزول المطر إليها على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، هذا شرك أكبر أيضا في إيه؟ في الربوبية. نعم، القسم الثاني الأصغر هو أن يجعلها سببا، والمسبب هو الله والفاعل هو الله والخالق هو الله، لكن يقول هي سبب. لما طلع نجم الإبليس نعم نزل به المطر، نزل به المطر على صحيح لا، نجم الإبليس والشولة والنعائم والسعود وغيره من سبب ليس سببا، لأن الله ما جعلها سبب، فادعاؤنا أنها سبب قول على الله بلا علم، نعم، وإشراك به حيث أثبتنا سببا لم يجعل الله سببا. ومن الذي يثبت الأسباب الشرعية والكونية؟ الذي يضعها ويثبتها هو الله عز وجل. قال وقول الله تعالى نعم من باب الشرك الربوبية. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون هذه من أفعال الخلود أو من أفعال التكذيب، التكذيب والأفعال، يعني تفيرون رزقك. والمراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر، ما هو أعم من المطر، نعم. والمراد بالرزق هنا أي شكر، يعني تجعلون هذا الرزق الذي يستوجب الشكر تجعلونه أنكم تكذبون، هذا هو المفهوم الثاني لإيش؟ يعني تجعلون رزقكم كونكم تكذبون، كونكم تكذبون، يكذبون بهذا الرزق أنه من الله، يكذبون بهذا الرزق أنه من الله، أو تكذبون ما أمر الله به تطبيقه. الذي يقول مطلنا بنوع كذا هذا كذب بهذا الرزق من الله، والذي يقول والذي يقول مثلنا بفضل الله لكنه يستعين به على الله هذا ايضا هو من التكذيب. وجعلون رزقكم انهم يكذبون وجعلون تسيئون وهي تنصب مسؤولين المفعول الاول رزقه والمفعول الثاني ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر مفعولا ثانيا واستقيم وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون. طيب قوله رزقكم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون الرزق هو العطاء ومن المراد به هنا سياق الآية يدل على أن المراد به رزق العلم لأنه قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مسلمون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هذا الحديث يعني به القرآن أنتم مسلمون متخوفون تخافونهم فتجاهلونهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون شكر ما رزقكم الله بهذا الحديث من العلم والوحي أنكم تكذبون به هذا هو ظاهر سياق الآية والمعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر وأن التكييد به نسبته إلى الأنواع وعلى هذا سيكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب كمان أولا لأنه قال باب ما جاء في الرزق للأنواع والقاعدة التي مشينا عليها في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين جميعا بدون منافاة فتحمل عليهما جميعا وإن حضر بينهما منافاة طلب المرجح معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يوفق هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق يجعلونه التكذيب والاستكبار والبعد لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم لا أظن أن الفطرة تقبل أن تكفر من ينعم فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليه سواء قلنا إن المراد به المطر الذي به حياة الأرض أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب فإن هذا مشاعر مدينة فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب والعياذ بالله واعلم أن التكذيب نوعان أحدهما التكذيب بلسان المقال والثاني التكذيب بلسان الحال العاصي الذي يعصي عز وجل حقيقة حاله أنه مكذب لما رتب الله على هذه المعصية العقوبة ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعظ الناس يوما وقال لهم أيها الناس إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى صحيح المصدق أحمق كيف يصدق ولا يعني والمكذب هارب نعم وعلى صحيح كل إنسان عاصي يقول أنت الآن بين أمرين إما مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب فإن كنت مصدقا فأنت أحمد كيف تعمل كلمة خاص وإن كنت غير مصدق فالبلاغ أكبر أنت هذا الكافر أرحمك الذي أحسن صفاته أرحمك أبن أحسن صفاته مثل أهوة ما شاء الله طيب وقوله قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية إلى ظهور تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقول أربع ثلاث وبعد ذلك لأي مدى وأن الفائدة من ذلك ليست الحصر ليست حصر لماذا لم يكن الحصر لأن هناك أشياء كثيرة يشاركها في هذا المعنى لكنه صلى الله عليه وسلم يقولها من باب حصر العلوم وجمعها فإن حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد وما أشبه ذلك لا شك أنه مما يقرب الفهم ويثبت الحفظ ولذلك مثلا لو أعطيك مسائل مفروضة هكذا يمكن تضيع لكن لو أقول لك هذه أربع مسائل يعرف ثلاث تجد دور هذا ولا لا لو أقول لك مثلا شروط الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بس انت تضيع ولا تفهم من بعض الشيء اذا قلت مثلا شروط الصلاة تسعة معناه الى من الاستماني الدورة الثانية فاذا تقريب العلم بالتقسيم والعدد هذا لا شك انه طريق مألوف معاذ النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم نعم قول أربع من أمر الجاهلية أمر أي شأن أمر هنا بمعنى الشأن فهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر لأن الأمر اللي هو واحد الأوامر مش معنى الطلب طلب الفعل على وجه الفعل لكن هذا واحد الأمور أي الشأن من أمر الجاهلية إضافتها إلى الجاهلية لا شك أن الغرض منها التصريف والتوجيه أمر الجاهلية لأن كل إنسان يقال فعل سفر الجاهلية لأنه يغضب لأنه لا أحد يرضى أن يقال ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية الغرض من الإضافة هنا إيه؟ التنفيذ هذه واحدة ثانيا الغرض من هذا بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان إذ ليست أهلا لأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها الذي يعتني بها جهل والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة لأنهم كانوا على جهل وغرار عظيم حتى إن العرب قبل البعثة أجهلوا خلق الله ولهذا يسمون الأميين والأمي هو الذي لا يقرأ ولا نسبة إلى الأم فأن أمه ولدته الآن لكن لما بعث فيهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظالمين هذه منة عظيمة وعث فيهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور الثانية يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم يطهر أخلاقهم وعباداته ويؤمن بها ويعلمهم الكتاب والحكمة. فوائد أربع عظيمة لو وضعت من الدنيا لواحدة منها لو تهتها عند من يعرف قدرها. ثم بين الحال من قبل قال وإن كان إن هذه زائية إن هذه مؤكدة وهي مخففة من الصغيرة يعني وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب إذن المراد بالجاهلية ما هي؟ ما قبل البعث لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم. نعم وقد سبق لنا أمثلة كثيرة تدل على جهلهم في حقوق الله وفي حقوق عباد الله. في حقوق الله ينصبون الأنصاب ويعبدونهم من الله أنصاب أحجاء يصنعون بأيديهم أصناما فيعبدونها وما أجهل يكون الخالق عابدا للمخلوق. قول هم الذين صنعوها بأيديهم ثم يذهبون يعبدونها. نعم طيب أيضا يقتل الواحد منهم ابنته خوفا من أن يعير بها ابنه أنها طبعة منه وجزء منه يقتلها لئلا يعير بها إجارة لهم بنت. نعم أهل آخر يقتلون الأولاد من ذكور وإناث خشية خشية الفقر من باقي الفقر هذا من الجهل العظيم وأشياء كثيرة من جهل. طيب من الجهلية لا يتركونهن المراد لا يتركونهن لا يتركون كل واحد منها باعتبار كل فرد. المراد المجموع في المجموع يعني قد يكون واحد منها عند جماعة واحد عند آخرين نعم والثالث عند قوم ثالث آخرين والرابع عند قوم آخرين أيضا. وقد تجتمع هذه الأربعة في قوم واحد يعني في أناس في قبيلة واحدة قد تجتمع في قبيلة واحدة. وقد تخلو بعض القبائل منها نعم منها جميع إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد منها شيء من ذلك لأن هذا خبر من الصادق المصروف صلى الله عليه وسلم خبر من الصادق المصروف لا بد أن يسلك مصدره وأن يقع. ثم المراد بهذا الخبر حل هذا الشيء أو التنزيه منه التنزيه منه لأن الرسول قد يخبر بأشياء تقع ليس غرضه أن يقول للناس تسلموا للواقع أو خذوا بهذا الأمر. قال لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى يعني تفعلوا لا يعني تحذروا. وأخبر أن الضعينة تذهب من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله يعني فلتفعل وتبتلى إلى محرم لا هذا خبر عن أمر واقع وليس معناه أنه يحكم على الشرع. الشرع يحكم على الواقع ولا عكس. الأول يقول طيب وقوله من أمة من المراد بالأمة هنا أمة الإجابة أو أمة الدعوة أمة الإجابة أمة الإجابة وهي قال الفخر بالأحكام. الفخر معناها التعالي والتعاظم التعالي والتعاظم والباء هنا للسببية الباء للسببية أو للتعليم يعني يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه والحسب ما يحتسب به الإنسان من شرف وسؤدة. هذا الحسب ما يحتسب به الإنسان من شرف وسؤدة يفخر به يكون مثلا من بني هاشم فيفخر بأنه هاشمي إن شاء الله نصره يكون أجداده مشهورين بالشجاعة والإخلاص، يفخر إلى يفخر لأنه يحتفظ بشرف آبائه، يكون آباؤه مشهورين بالكرم يفخر بذلك إلى غير هذا مما يحتفظ بالإنسان من الشرف والسؤدد يجبه يفخر به ويتعارم على خلق الله. وهذا من أمر الجاهلية، لأن الفخر في الحقيقة ليس ذلك، الفخر في تقوى الله التي تمنع الإنسان من التعالي والتعاون. والإنسان المتقي الحقيقة العاقل الحقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللحق. نعم، والله تعالى ما مدح الإنسان الذي يستغني الذي يتعاظم إذا رأى نفسه قد استغنى، بل ذم أن كلا إن الإنسان ليبقى أن رآه استغنى. إذا الفخر بالحسد من صنع من الجاهلية، ولا يجوز لنا أن نفعل فعل ذلك، لأن الله يقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية فورا. فعلم أن كل ما ينسب للجاهلية فهو مذموم منهي عنه، كل ما ينسب للجاهلية فهو مذموم منهي عنه. هذا مثل ما قال عن السيد ولي عهده ورضي عهده ما له ما قال الفخر به، أو يقال إنه قاله في مقام الحرب والقتال، في مقام الحرب والقتال لا بأس أن يفتخر به الإنسان، ولهذا أجيب فيه مشهد الخوي لا، وأجيب فيه لباس الحرير عند كثير من أهل العلم وللتصريح النعام وما أشبه ذلك، لأجل إغارة الأعز. نعم. إذا قالها تفاخرا فلا شك أنها خطأ، مثل لو قال واحد بس يجينا على القام بالنسبة يجينا نحن نصلي، إنما إذا كان على سبيل التفاخر أما على سبيل الخبر فلا بد منها، يقول أنا من جميل وهذه وأنا من هوازن وهذا يقول أنا من زيد وهذا أنا من ربيعة، لا بد أن يقول هذا. مثلا هذا الرواية شيء آخر، رواية شيء آخر، وتقدمت لنا أظن في سورة النساء وبينا أن الشفاعة المعتبرة شرعا هي الدين، هي الدين والخلق، هي الدين والخلق هي المعتبرة شرعا، والباقي ما هي إلا عادات فقط. وبينا فيما سبق هناك أن القول بأن الشفاعة للمنصب أنه قول ضعيف، اشتراطه اشتراط صحة النداء، اشتراط ذلك لصحة النداء قول ضعيف. ما هذا الظاهر يا شيخ، يعني هو يقول على سبيل التفاخر، فإن كان على سبيل التفاخر يعني ما أزوجت لأنك أعلم لأني أعلم صار ذكر في هذا الباب. نعم؟ الله أعلم، لا هو أحيانا يقول هذا بلسان الحال يعني لأنه عالمي، وأحيانا يريد الناس أن يحفظوا أنفسهم، ولهذا دائما نستدل فلان ما هو قبيل ولا قبيل، قال لا هذا قبيل لأنه زوج من آل فلان، ويقول هذا من أسباب حفظ النفس. والله أعلم، على كل حال هي عادة كثرت وقالوا العلماء جعلها من الأمور المعتبرة، والقبيل من المعتبرة كما ذكرت. قال ثانيا الطعن في الإنسان، الطعن بمعنى العيب، بمعنى العيب، لأن العيب وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد. نعم، ولهذا سمي العيب سمي طعنا. والأنساب جمع نسب، وله النسب النسب أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه. نعم، مثل يقول عن ابن التبع، عن ابن التبع نظر عن هذا، عن ابن مقطعة البذور نعم مقطع الضرور يعني البطاقة النساء. البطر شيء في فرج المرأة يقطع في النساء دائما النساء، ويعرفون الإنسان بأنه إبن مقطعة الضرور، والضرور بالضاء المشارة قطع. المهم أنه هذا من أبطال النساء الطعن، ومنها أيضا إذا دعا أنت خبير من معرفته، نعم. ولهذا قيل لبعضهم ما تقول في الخبيرية؟ قال أقول إنهم من احترام هذا، احترام هذا فولدوا من احترام أعوذ بالله. يعني بعض الناس عندهم غصن عصبية، ولا شك أن هذا خطأ، لكن الخبير هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب، يكون من الموالي بعد الجهات الإسلامية. فرض هؤلاء هؤلاء وكان من لم يكن مشهورا بقبيلة من قبائل العرب ينتسب إليها يسمونه خبيريا. وخبير وقبيري أهم من قورة بعض الناس، الشيخ وعبد، الشيخ هو القبيري والعبد الخبير، هنا. وعلى كل حال فاللي يطعن بنسبه انسان لانه ليس من القبائل المعروفه بالعرب يخلف على الحديث، فلا يجوز الطعن في النسب. والانسان لا يشرف بنسبه، صحيح ان شرف النسب مع التقوى انه نور على نور، لكن اذا لم يكن عنده تقوى فماذا ينفعه نسبه؟ ماذا لا ينفعه شيء. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لأي شيء؟ لتفاخروا، لتعارفوا فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حكيم. أما نسبه هذا قليل وهذا قليل هذا ليس له قليل. ولا شك أنا أقول ولا أنكر أن للنسب أثرا في شرف الإنسان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفاني من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ولا شك كما قال شيخ الاسلام ان العرب افضل من حيث الجنس من غيره، افضل واكمل واعقل. ولهذا اختار الله عز وجل ان يكون رسول منهم، رسول منهم. ولكن ليس معنى ذلك اننا نجعل هذا الامر يبقى على الفضل الحقيقي وهو فضل الإيمان والتقوى. والطعن بالأنساب الثالث